القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ويحين الآن موعدنا مع الأمسية الدينية. أمسية الليلة يقدمها الزميل خالد الشافعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله، وأنار قلوب أصفيائه بمشاهدة صفات كماله، وتحبب إلى عباده بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله. أحمده سبحانه حمد عبد أخلص لله في أقواله وأفعاله، وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، أنعم الله على جميع أهل الأرض ببعثه وإرساله. سيدي يا رسول الله، لك النبوة والرسالة بعدها، تلك الخلافة، فاستمع لندائي، انهض إليه وكن به مستشفعا، فهو الشفيع وصاحب الإيحاء. قد جاءه الوحي العظيم مناديا ومعلما من خالق الأشياء. ما طاعة المختار إلا طاعة للرب، فاشكر واهب النعماء. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من ساحة مسجد الوحيد بقرية بقشو، مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، حيث ننقل لحضراتكم إخوتنا إخوة الإيمان هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، ما أعظم كتاب الله عز وجل، إنه الحق والصدق والرضا والرضوان. إنه ذلك الكتاب الخالد الذي يدعو إلى صراط الله المستقيم، ولهذا يدعون الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه إلى كتاب الله عز وجل قائلا: دوروا مع كتاب الله حيثما دار. الحديث رواه الحاكم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنا إخوتنا إخوة الإيمان نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا عقوم فأنا

كلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي من هذه الرحالة الطاهرة من ساحة مسجد الوحيد بقرية بقشو مركز قصر شكر بمحافظة القليوبية.